الفروع تصنيف. من هو أبو يعلى الكبير؟ من أبو يعلى الكبير؟ هاني سنت. والده القاضي محمد ابن الحسين. نعم. الفروع تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفلج المقدسي، ثم الصالحي الراميني شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب، توفي سنة 63 و700. الزركشي محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري شرح الخرقي شرحا لم يسبق إلى مثله، وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب، فله شرح فقه نفس وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب، وله شرح على الخرقي مختصر وصافيه إلى أثناء باب الأضاحي، وله غير ذلك مما لم يكمل. توفي سنة 74 و700. قوله رحمه الله تعالى وكلامه فيه يدل على فقه نفس، هذا الوصف الذي يقع إطلاقه على جماعة من الفقهاء فيقال كان فقيها النفس أو له فقه نفس، المراد به أن فقهه مطبوع دون كلفة، فقد استوى الفقه في قلبه حتى صار قوي النزع فيه حسن البيان له دون تكلف. أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي أحد المجتهدين في المذهب، له في الفقه الهداية والانتصار، وهو الخلاف الكبير، وله الخلاف الصغير سماه رؤوس المسائل، وله كتاب التمهيد في أصول الفقه، توفي سنة 150. ابن المنجى منجى بن عثمان بن أسعد بن منجى التنوخي الفقيه الأصولي المفسر النحوي، له الممتع شرح المقنع، وتوفي سنة 95 و600. المروزي هيدام بن قتيبة أحد الناقلين لمذهب أحمد عنه، توفي سنة 74 و200. قوله أحد الناقلين أي هو من أصحاب أحمد، الصواب في اسمه هيثام بالمعجمة. ابن الصيرفي يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني الفقيه المحدث المعمر بفتح الميم المشددة، أحد مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه صاحب الفروع في كتاب الجنائز في باب عيادة المريض، توفي سنة 78 و600. ابن هبيرة يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري ذو البغدادي الوزير عون الدين شرح الصحيحين في عدة مجلدات، وسماه الإفصاح عن معاني الصحاح، ولما بلغ فيه إلى شرح من يرد الله به خيرا يفقه في الدين شرح الحديث، وتكلم على الفقه وذكر مسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة، وقد أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مستقلا في مجلد لطيف، فقد اطلعت عليه فوجدته كتابا نافعا، وهذا الشرح صنفه في ولايته الوزارة وجمع الناس عليه من المذاهب حتى قدموا من البلاد الشاسعة، وأنفق عليه نحو 100,000 دينار و13,000، وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه. قلت سقى الله تلك الأيام التي كان بها الاعتناء بالعلم، ثم ولت واضمحلت حتى لم يبق في أيامنا وفي بلادنا للعلم رسم ولا ظل، توفي سنة 60 و500. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما اتفق للوزير ابن هبيرة من إملاء هذا الكتاب الذي قسم بعد ذلك إلى كتابين، أحدهما الإفصاح الحديثي وهو الشرح الكامل لمعاني الصحيحين، والثاني الإفصاح الفقهي وهو الذي اختص بذكر مسائل الفقه اتفاقا واختلافا بين الأئمة الأربعة، وقد طبع قديما في مجلدين ثم طبع بآخرة طبعة نادرة الوجود في عدة مجلدات. نعم. الأزجي يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه صاحب نهاية المطلب في علم المذهب، قال برهان الدين بن مفلح في المقصد الأرشد: هو كتاب كبير جدا حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين، وأكثر استمداده من المجرد للقاضي أبي يعلى والفصول لابن عقيل، وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها. قال ابن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الستمائة بقليل. قوله رحمه الله تعالى: حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام الحرمين، يعني أبا المعالي الجويني الشافعي، فإن له كتابا عظيما في فقه الشافعية بهذا الاسم طبع بأخرة في عدة مجلدات، وقد طبع كتاب الأزدي هذا أيضا طبعة رديئة. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن مفلح أن أكثر استمداده من المجرد للقاضي أبي يعلى الفراء والفصول لابن عقيل، وكتاب الفصول لابن عقيل هو غير كتاب الفنون. كتاب الفنون هو الذي ذكر تعظيمه، وأنه في 80 وقيل في 20 و100 وقيل في 300 مجلد، هذا كتاب الفنون. أما كتاب الفصول فهو دون ذلك. وقوله هو فيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها، هذا من جملة ما يندرج في معرفة مراتب كتب أصحاب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ابن قندس أبو بكر بن أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقي الدين البعلي صاحب حواشي الفروع وحواشي المحرر، توفي سنة 61 و800. المبدع شرح المقنع تأليف إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الصالح، وكتابه المبدع في 4 مجلدات، وهو شرح حافل ممزوج مع المتن حذا فيه حذو المحلي الشافعي في شرح المنهاج الفرعي، وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره، وصنف في الأصول كتابا سماه مرقاة الوصول إلى علم الأصول، وله المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة 84 و800. تقدم أن الشرح الممزوج هو الذي ترتبط فيه عبارة الشارح بعبارة صاحب المتن، وهذا المحل الثاني بعد المحل الأول من مقارنة كتب الحنابلة بكتب الشافعية، لعله هو السبب الذي أنشأ قول العماني رحمه الله تعالى في تقديمة كتاب المدخل في طبعته الأولى بأن ابن بدران كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الحنابلة، فلعله وجد مثل هذا الكلام من المعرفة بكتب الشافعية ومقارنة كتب الحنابلة بها، فظن أنه كان شافعيا ثم تحنبل. والمعروف في سيرة ابن بدران أنه نشأ من أول أمره في دومة، وهي من بلاد الحنابلة، نشأ حنبليا ملازما للشيخ محمد بن عثمان الدومي، ثم انتقل إلى أحمد الشطي في دمشق، ولم يعرف عنه أنه تلقى فقه الشافعية. لكن هذه الجملة مع سابقتها لعلها هي منشأ قول العماني بأنه كان شافعيا ثم تحول إلى مذهب الحنابلة. نعم. وهنا انتهى من المقال في بيان حل المبهمات التي يذكرها الأصحاب، وأرجو الله أن يكون ذلك المنهاج الشرعي المراد به، المنهاج الفرعي المراد به منهاج الطالبين للنووي رحمه الله تعالى. نعم. وهنا انتهى من المقال في بيان حل المبهمات التي يذكرها الأصحاب، الصواب في بيان حل المهملات. نعم. وأرجو الله أن يكون ذلك البيان وافيا بالمقصود ومفيدا للمشتغلين، فائدة تبذل لي الأجر والثواب من الله الكريم الوهاب بمنه وكرمه. هذا ولنختم هذا العقد بفوائد. الأولى: لا بد أيها الناظر في كتاب هذا أن يكون قد طرق سمعك لفظة أهل الرأي، وحينئذ فاعلم أن أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة النعمان وأبو الحسن الأشعري، والتأويل علم ما يقول إليه الكلام من الخطأ والصواب، ويقابلهم أهل الظاهر وهم مثل داود الظاهري وابن حزم ومن نحى نحوهما. الثانية: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان التابعين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحوهم، ثم غلب ذلك اللقب على الإمام أحمد وأتباعه على اعتقاده من أي مذهب كانوا، فقيل لهم في فن التوحيد علماء السلف، هذا ما اصطلح عليه أصحابنا والمحدثون فقال ابن حجر الفقيه في رسالته شن الغارة: الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. الثالثة: متى قال فقهاؤنا ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف، وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان والإقامة، يعني الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة، ففي كراهته ما يعني الأذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت، وقيل مطلقا روايتان، وعنه يسن لهن الإقامة وفاقا للشافعي للأذان خلافا لمالك، انتهى. فقوله وله بلا رفع صوت إشارة إلى الرواية الثانية. وقالوا أيضا: ولا يكره ماء الحمام ولو سخن بنجس، وفي هذه المسألة خلاف أيضا، فقد قال في الفروع وعنه: يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله، فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا العقد النفيس بفوائد ثلاث نفيسة أيضا. أولها: بيان معنى لقب أهل الرأي إذا أطلق، فبين أن أهل الرأي إذا أطلقوا يراد بهم أهل القياس والتأويل، وأهل القياس في فروع الفقه هم الحنفية أصحاب أبي حنيفة النعمان، وأصحاب التأويل في اعتقاد الدين هم جماعة من أشهرهم متأخر أصحاب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التأويل علم ما يؤول إليه الكلام من الخطأ والصواب، وهذا إن أريد به أنه من معاني التأويل فحق، لأن معرفة ما تؤول إليه الأمور يسمى تأويلا، ومنه تأويل الرؤية. وأما إن أريد به الحقيقة الاصطلاحية التي صارت منهجا مسلوكا في أبواب الاعتقاد، فإن التأويل الذي ينسب إليه المؤولة ليس بهذا المعنى، وإنما التأويل في هذا الموضع حينئذ هو صرف اللفظ عن معناه المتبادر منه إلى معنى متوهم يضعف دليله. فمثلا إذا قيل في الاستواء هو الاستيلاء سمي تأويلا من جهة هذا الأصل، وهو أن المعنى المتبادر الذي تعرفه العرب في لفظ الاستواء قد صرف إلى معنى آخر لأجل دليل متوهم توهمه صاحبه فصرح بهذا المعنى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل القياس والتأويل يقابلهم أهل الظاهر، وهذا حق فيما يتعلق بمقابلة الرأي في حق أهل القياس، وأن الظاهرية تقابلهم، وأما في باب التأويل فليس أهل الظاهر على مقابلة هذا المعنى. فمعنى الظاهر في كتب الاعتقاد هو المعنى المتبادر، وليس هذا طريقة الظاهرية، بل منهم من يوافق كثيرا من نفاة الصفاء. الصواب أن لقب أهل الظاهر يقابل أهل الرأي في فروع الفقه فقط، وأما في أبواب الاعتقاد فإنه لا يكون مقابلا له ولا مقابلا للمؤول. وأما الفائدة الثانية فهي بيان المراد بمذهب السلف، وأنه ما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الدين المشهود لهم بالإمامة، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية. فكان اسم علماء السلف مخصوصا بمن وافق طريقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، والفرقة الناجية منها هي الجماعة، وهي الكائنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم من اقتفى أثرهم من التابعين وأتباع التابعين، ثم من انتحل طريقتهم، ومن أولئك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم جرى أتباعه على هذا. فصار اسم علماء السلف مخصوصا بأهل الاعتقاد الباقي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وصار اسم الحنابلة يطلق في الاعتقاد ويراد به هؤلاء، فإذا قيل في كتب الاعتقاد كان على عقيدة الحنابلة، فالمراد به على عقيدة السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولهذا اشتهر في كثير من فقهاء المذاهب من الشافعية والمالكية والحنفية نسبتهم إلى عقيدة الحنابلة، فيقال فيه كان شافعيا في الفروع حنبليا في الأصول، يعني في المعتقد. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أيضا أن لقب الصدر الأول لا يقال إلا على السلف الأول أهل القرون الثلاثة، نقلا عن ابن حجر الفقيه، والمراد به الهيتمي، فإنه إذا أطلق ابن حجر الفقيه أريد به الهيتمي، وإذا قيل ابن حجر المحدث المراد به أبو الفضل ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره. ثم نبه رحمه الله تعالى على أن هذا اللقب وهو لقب الصدر الأول لا يقال في حق غيرهم، وأما النسبة إلى مذهب السلف فإنه يقال في حق غيرهم. نعم، السلف أصلا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لكن من سار على طريقهم وانتسب إليهم فهو سلفي، كما أن من خالفهم وظاهر طريقتهم هو خلفي، وطريقته منسوبة إلى الخلف. ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى ينتسبون إلى ذلك، كما قال ابن الجزري يقول راجي عفوي ربي رأوا في محمد بن الجزري السلفي. وقديما وحديثا إن صحت هذه النسبة يبقى تصحيح انتساب المنتسب إليها، فلا شك أن طريق السلف والنسبة إليه هو طريق أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح، لكن تحقيق ذلك في أفراد المنتسبين إليه يختلف نقصا وكمالا بحسب حال الإنسان. وطريقة السلف ليست مخصوصة فقط بالاعتقاد كما يظنه بعض الناس، ولكن طريقة السلف تستوعب الحياة كلها، فلا ينسب إنسان إلى طريقة السلف من كل وجه وإن كان اعتقاده صحيحا وأخلاقه شرسة، فإن هذه ليست أخلاق السلف. ولذلك جرى أئمة السنة على ذكر الأخلاق والسلوك في أبواب المعتقد، كعقيدة أهل الحديث للصابوني والعقيدة الواسطية لابن تيمية وغيرها من عقائد أهل السنة، فهي تشتمل على ذكر الآداب والأخلاق للإعلام بأن طريقة السلف ليست مخصوصة فقط بالاعتقاد، بل طريقة السلف تستوعب الحياة جميعا في جميع أبواب الديانة، وصدق الانتساب إليها بحسب القرب والبعد. فمثلا من كان من ولاة الأمر عاصيا مخالفا متابعا لهواه في الأحكام فهو منسوب إلى طريقة السلف بقدر ما عنده من الخير والحق، لا من كل وجه، فإن طريقة السلف لم تكن الظلم ولا ترك الحكم بحكم الشريعة لأجل الهوى. والمقصود التنبيه إلى أن من أراد أن ينتسب إلى طريقة السلف فليعلم أن الانتساب إليها ليس مخصوصا فقط بالمعتقد، بل طريقة السلف هي ديوان جامع للحياة كلها. ثم ختم بفائدة ثالثة، وهي الإشارة إلى معنى ما يستعمله الأصحاب من قولهم ولو كان كذا وكذا، كهذه المسألة ولو بلا رفع صوت، أو في الثانية ولو سخن بنجس. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى أن لو عند الأصحاب هي لمطلق الخلاف، وهذا هو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة فيما وقفت عليه. فإن لو عند الحنابلة قيل في معناها ثلاثة أقوال: الأول أنها تشير إلى مطلق الخلاف، وهذا هو قول ابن بدران رحمه الله تعالى. والثاني أنها تشير إلى الخلاف القوي، وهذا قول العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاويه، وتابعه على ذلك جمهور المشيخة النجدية المشتغلة بالفقه من أصحابه. والثالث أن لو تشير إلى الخلاف الضعيف، وهذا هو قول الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى فقيه الحنابلة في الحجاز بعد الشيخ عبد الله بن دهيش. وهذه الأقوال الثلاثة بقي عليها تتمة الرابعة، وهي أنها قد تطلق ولا يراد بها الإشارة إلى الخلاف. فإن بعض مواضع الفقه في متون الحنابلة كالزاد وغيره أطلقت في مواضع إجماع، كقوله مثلا في كتاب الآنية من زاد المستقنع: ويحرم اتخاذها ويحرم استعمالها واتخاذها ولو على أنثى. فإن استعمال آنية الذهب والفضة محرم على النساء اتفاقا، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وحينئذ إذا علم أنها وقعت على هذه المواقع الأربعة، نقول تلخيصا لما تقدم وتخليصا للقول المقدم: إن لو في كلام الأصحاب تقع على موقعين اثنين: الأول عدم إرادة الإشارة إلى الخلاف، والثاني إرادة الإشارة إلى الخلاف. وأهل هذا الموقع مختلفون فيه، أهو موضوع للإشارة إلى الخلاف القوي أو موضوع للإشارة إلى الخلاف الضعيف؟ والظاهر والله أعلم أن تصرف فقهاء الحنابلة يحكم عليه بحسب كلامهم في كل مسألة بعينها، أما إطلاق شيء مضطرد ففي النفس منه شيء. ولو قيل إن قول ابن بدران من أنها تشير إلى مطلق الخلاف أقوى لكان هذا أولى، لولا أنه كدره إطلاقهم لها في مواضع اتفاق، فهذا يكدر على كلام ابن بدران رحمه الله تعالى. وقد أشرت إلى هذه المسألة نظما بقولي: لو للخلاف إن قوي، وقيل بل لو للخلاف إن قوي وقيل بل لمطلق الخلاف وهو محتمل، وقيل عكس أول وحقق، وأثبتوه في اتفاق مطلقا. من يعيد البيتين ممن كتبها؟ بس ارفع صوتك. لا لا لا صار مكسر هذا. ايوه لو للخلاف ان قوي. ايوه اعد لو للخلاف. لو للخلاف ان قوي وقيل بل. ايوه لمطلق الخلاف وهو محتمل. وهو محتمل محتمل وهو محتمل. لا ما هو وهو وهو محتمل. وقيل عكس أول. إيه وقيل عكس أول. وحقق يعني ذكر له شواهد تحقق وقوعه. وأثبتوه باتفاق مطلق. وأثبتوه في اتفاق مطلق. وأثبتوه في اتفاق مطلق. أبو عبد الرحمن كتبتها لو تقرأها عشان يسمعون الأخوان اللي عندك. سم وأثبتوه في اتفاق مطلقا. نعم. العقد السابع في ذكر الكتب المشهورة بالمذهب وبيان طريقة بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان. تعلم أيها الفاضل المعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك بعيد المرمى خصوصا في هذا الزمان المعاند للعلم وأهله حتى رماهم في سوق الكساد ونادى عليهم بالحرمان. فأنى لمثلي أن يجول في هذا الميدان ويناظر أولئك الفرسان مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله منها. فلذلك أصبح اشتغالي بغير الفقه من العلوم وإن اشتغلت به فاشتغالي إما على طريقة الاستنباط وإما بمراجعة كتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم. ولولا عملي بنفع سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت فيما رأيت من الفوائد قلما ولا خاطبت رسما منها ولا طللا ولكن إنما الأعمال بالنيات والله مطلع على السرائر. نعم إن كثيرا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد أكثر الله من أمثالهم يبذلون الآن النفيس والنفيس بطبع كتب هذا المذهب ويحيون رفاة الكتب المندرسة منه. فأحببت مشاركتهم في هذا الأجر فأقدمت على ذكر الكتب المشهورة ليتنبه أهل الخير إليها فيبرزونها طبوعة طبعا حسنا لينتفع بها أهل هذا المذهب وغيرهم كما هي عادتهم في عمل الخير. فقلت مستعينا بالله تعالى لقد كانت دمشق فيما مضى أكثر بلاد الإسلام مدارس وكل مدرسة كان بها خزانة كتب تضم ما يحتاج إليه أهل المدرسة. وكان في مدارس الحنابلة من كتبهم ما يبهر العقول خصوصا المدرسة العمرية الشيخية التي في الصالحية فإنها كان بها من خزائن الكتب ما لا يوجد في غيرها. ثم تلاعبت أيدي المختلسين في تلك الخزائن حتى تركوها وما بها ورقة واحدة ولم يبق بين أيدي الناس إلا ما نبال طوبان الجهل وسلم من أفواه الأرض. ومع هذا فإنك ترى تلك البقية الباقية تكاد أن لا يكمل منها كتابا وإنت هذه البقية من سفر من أسفارنا وجزء من أجزاء مبذولة لمن ينتفع بها ولكن الزمان قضى عليها تكون في خزائن الجاهلين الذين لا ينتفعون بها ولا ينفعون وتلك البلية عمت فإنا لله وإنا إليه راجعون فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضا ممن طلعنا عليه عسى أن ينتفع بصنعنا من يطلع على كتابنا أو يستدرك عليه مستدرك فيكون لنا أجر السبق. المغني ومختصر هذا ما مش نعلق عليه أبو عبد العزيز، هذا جرح غائر، ضياع الكتب، الله المستعان، كتب الحنابلة وغيرها. حدثنا الشيخ محمد بن جراح رحمه الله تعالى أنه رأى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتبة شيخ عبد الله بن خلف بن حيان المتوفى سنة 49 بعد 300 والألف، يعني عهد في عهد قريب، ثم الآن لا يوجد هذا الكتاب وقد ضاع من هذه المكتبة. وحدثني الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أن أشياء وقعت له في كتب اطلع عليها في نجد وفي الحجاز، ثم بعد ذلك فقدت هذه الكتب، بل بعض الكتب التي طبعت كمسند الشاميين نسخة المكتبة البديعية السندية هو من نسخة حديثة، لكنها نقلت من نسخة قديمة كانت في إحدى المكتبات في بلاد الحرمين، هذه في إحدى البلدين الحرمين مكة والمدينة، ثم ضاعت هذه المخطوطة. وعلى هذا فقس. نعم. المغني ومختصر الخرقي اشتهر في مذهب الإمام أحمد دائما يتحدثون عن ثروة الأمة الاقتصادية الزراعية، ثروة العلمية التي ضاعت، يعني أعظم مصابا وأكبر رزية من غيرها. اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، ولم يخدم الكتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتى قال العلامة يوسف بن عبد العزيز في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي قال شيخنا عز الدين المصري المصري وضبط للخرقي 300 شرح، فقد اطلعنا له على ما يقرب من 20 شرحا، وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له 3 خصال، إما أن يملك 100 دينار أو يني القضاء ويصير صالحا. هذا كلامه. فقال في المقصد الأرشدي قال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي 2300 مسألة، فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي إسحاق في عدد مسائله، ومع ذلك إلا لمزيد الاعتناء به. ومن الأفعال المبنية للمجهول ولا ولع. فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي إسحاق في عدد مسائله، ومع ذلك إلا لمزيد الاعتناء به. وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته وعلى نسخته مختصر الخرقي نسخته على نسخته مختصر من مختصر الخرقي. وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته من مختصر الخرقي خالف الخرقي في مختصره في 60 مسألة ولم يسمها. فقال القاضي أبو الحسين بن الفراء تتبعتها فوجدتها 98 مسألة انتهى. وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهر المغني للإمام الموفق الدين المقدسي، فقد كان في 9 مجلدات ضخام بخطه، وأغلب نسخه الآن في 13 مجلدا. وطريقته في هذا الشرح أن يكتب المسألة من الخرق ويجعلها كالترجمة، ثم يأتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب، فيبين في كثير من المسائل مما اختلف به مما أجمع عليه، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز وليحصل التفقه ببدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها. والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرق ويبين غالبا روايات الإمام بها، ويتصل البيان بذكر الأئمة وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهد الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولا من أولئك الأقوال على طريقة فهم الخلاف والجدل، ويتوسع فيه فروع المسألة، فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة، بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روض التحقيق. قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحاديث كتب الإسلام، فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بريء في المذهب، تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. يا تركي لا تخنق الكتاب، ولا تخنق الكتاب، افتح. نعم. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى مثل المحلى والمجلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما. ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من نسخة المغني. نقل ذلك ابن مفلح. وحكى أيضا في ترجمة زرير عن صاحب الوجيز أنه طالع المغني 23 مرة وعلق عليه حواشي. وحكى أيضا في ترجمة ابن رزين أن اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب. وحكي أيضا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة 46 أنه اختصر المغني. ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي، وهو في مجلدين ضخمين وبعض نسخه في 4 مجلدات. وطريقته أنه يذكر مسألة من الخرق ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا، فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل. مثاله أن يقول مسألة: قال أبو القاسم: فلا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. أما قوله لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله: الولي ليس بشرط في نكاح البالغة. دليلنا، فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف، ثم يقول: وقوله بشاهدين من المسلمين خلافا لمالك وداود في قولهما: الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح، وخلافا لأبي حنيفة في قوله: ينعقد بشاهد وامرأتين، وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين. ثم يقول: دليلنا على مالك وداود كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا. والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن، فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب. وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائلا ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها، فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قرب الناظر فيما من أن يحيط بالمذهب. دلائل وفروعا، وحصلت له معرفة لبقية المذاهب، وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق. فقد رضم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر المفلق يحيى بن ابن يحيى بن يوسف ابن يحيى بن منصور ابن المعمر بفتح الميم المشددة ابن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الزريراني الضرير صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 56 و600 شهيدا قتله التتار. فقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة نثرا قال فيها: جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر الخرقي فيما نقلته، إذ كان في نفسي أوثق من تابعته، وسمى الله الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة. ثم ذكر أنه كان قد عزم على رقم ربع العبادات، ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل ونظمه من بحر الطويل وحرف الروي الدال. قال في أوائل النظم: يا طالبا للعلم والعمل استمع، ما قلت مخصوصا بمذهب أحمد، إن من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرح يهتدي. فأشرع في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي. وقال في آخر النظم: 2000 فاعددها و700 مئاتها و70 بيتا ثم ربعة زدي، بعد 140 التي تلتها 30 استتمت فقيدي. لصرصر في أيام أشرف مالك أمور الورى المستنصر بن محمد، وناظمها يحيى بن يوسف أفقر الأنامل إلى غفران رب ممجد. ثم إن الصرصري نظم زوائد الكافية للخرقي في كتاب مستقل، والنسخة التي رأيتها وجدت أولها مخروما إلى باب المسح على الخفين، وقال في آخرها: فلم أدر شرطه فيها، والنظم من بحر الطويل على روي الدال أيضا. وقال في آخرها: فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متسدد، مسائل فقه واضحات لناشد بأبيات شعر رائقات لمنشد، وعدتها ألفانك خير آلف لها تحمد الآثار منها وتحمدي. تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير أو تخير مقتدي، هما لغتا صدق له لجمعه بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي. وأسندت منظومي إليه تبركا بألفاظه الحسنى تبركا رشدي، فهذه وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود، وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان ترشد وترشدي. وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وهو في مجلد حذا فيه حذو صاحب المطلع ورتبه على أبواب الكتاب. فقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة الملك الظاهر في برز، وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة 76 و800. وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه، هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من مواد مختصر الخرقي. نظم المصنف رحمه الله تعالى في هذا العقد جواهر نفيسة في التعريف بكتب المذهب، وابتدأ ذلك بالتعريف بمختصر الخرقي، وإنما قدمه لأنه لم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني عند الحنابلة بمتن مثل ما اعتني به، حتى عد له 300 شرح كما ذكر ذلك عز الدين المصري. وكان لهذا الشرح كان لهذا المتن ما أوجب بركة عبر عنها جماعة من شيوخ الحنابلة بما ذكره يوسف بن عبد الهادي في الدر النقي عنهم بقولهم أن من قرأه حصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يملك 100 دينار أو يلي القضاء أو يصير صالحا. هذا كلامه. ومعنى هذا الكلام الصادر عن جماعة من شيوخ الحنابلة من طبقة مشيخة ابن عبد الهادي وغيره، المراد بذلك الإعلام بكون الكتاب مباركا، وكون شيء من كتب البشر مباركا أمر مقطوع به، فإن لبعض التآليف من النفع والانتشار ما ليس لغيرها، ومن ذلك كتاب الخرق، فقد بلغ الانتفاع به شأوا عظيما، ولا أدل عن ذلك من اجتماع 300 عالم على شرح كل أحد منهم يشرحه شرحا مفردا سوى الحفظ والتدريس والنظم وغير ذلك. فهذه الجملة التي علق عليها المعتني بما علق هي على المعنى الذي ذكرنا. أما ما ذكره من أنه لا تلازم بين قراءة مختصر الخرق وحصول واحدة من خصال الثلاث وأن هذا من المبالغة، فيقال هم لم يريدوا تعيين هذه الخصال، وإنما أرادوا إثبات البركة، وقد تجلت هذه البركة في مظاهر، منها أن يملك من الدنيا شيئا يبلغ 100 دينار أو أن يلي القضاء أو أن يصير صالحا. ولو قيل هذا قبل سنين في زاد المستقنع كان صحيحا، فقد كان الذي يحفظ زاد المستقنع في هذه البلاد يصلح إما للقضاء أو يظهر صلاحه وتعليمه، وإما أن يكون مشتغلا بقسمة الفرائض وإجراء الصلح بين الناس فيرتزق بهذا الوجه. فمراد هؤلاء إثبات البركة في كتاب مختصر الخرق رحمه الله تعالى، وإثبات البركة في كتاب أحد من البشر هو محكوم به من جهة التجربة ليس من جهة الشرع، ولا يقال إن هناك كتاب مبارك من كل وجه إلا القرآن، ولكن يقال هناك كتاب مبارك من وجه دون وجه أو فيه بركة مخصوصة، فهذا نعم، ومن ذلك كتاب الخرق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما سبق قد اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى فشرحوه، من أشهر ذلك شرح ابن قدامة المعروف بالمغني، الراو بينهما من الفرق ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن أبا محمد بن قدام له زيادات كثيرة على متن خرقة بخلاف أبي يعلى، وأن أبا محمد يمد القول في شرح المتن فيذكر الخلاف عاليا حتى يبلغ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما في قدر كتاب المغني لابن قدامة، وذكر من ذلك كلام أبي محمد بن عبد السلام من أن المغني والمحلى والمجلى لها تقدمة في كتب الإسلام، وقد ثلث وربع الذهبي على كتاب المحلى والمغني في ترجمة أبي محمد بن عبد السلام بكتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب سنن البيهقي الكبرى، فهذه الأربعة الأصول عند الذهبي رحمه الله تعالى من أعظم كتب الإسلام، أخذ الأولين من كلام أبي محمد بن عبد السلام وهما المحلى والمغني، ثم زاد ذكر سنن البيهقي الكبرى والتمهيد لابن عبد البر، وزاد شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كتابا خامسا هو فتح الباري، فهذه الكتب الخمسة من أعظم كتب أهل العلم. ثم ذكر ما وقع من اختصار المغني وكذلك ما وقع من نظم الخرقي، وقد نظمه الصرصري الذي كان يلقب كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره بحسان السنة، قد كان شاعرا عظيما. ثم ذكر أيضا أن يوسف بن عبد الهادي ألف كتابا في لغات الخرقي هو الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وقد طبع في 3 مجلدات. نعم. المستوعب بكسر العين المهملة تاليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة المتقدم ذكره، فهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني. ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى والجامع الصغير والخصار للقاضي أبي يعلى والخصار لابن البنا وكتاب الهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل. ثم قال: فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذه الكتب المذكورة، إذ لم أغلب مسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب. اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها القصار، ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها، ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب نقلتها من الشافعي لغلام الخلال ومن المجرد ومن كفاية المفتي ومن غيرهما من كتب أصحابنا هذا كلامه. وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه، فقال في كتابه: إنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول الفقه، ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية انتهى، وهو في مجلدين ضخمين. وقد حذى حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وجعله مادة كتابه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك، رحمهما الله تعالى. تأمل العبارة التي عبر بها المصنف رحمه الله تعالى في اقتداء الحجاوي رحمه الله تعالى بالسامري، فإن الحجاوي تبع السامري في كتابه الإقناع، فجعل مادة كتابه مأخوذة عنه، وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكن عند تأمل الكتابين يتبين ذلك. وانظر إلى أدبه وسوء أدب جماعة من المتأخرين ممن يزعم مثلا أن الشوكانية سرق كتاب فتح الباري فضمنه في نيل الأوطار، وهذا من غلط المتأخرين في فهم طرائق المتقدمين، فإن المتقدمين ويلحق بهم كذلك من تأخر إن كان الآخذ عالما مدركا واعيا لما يكتب فإنما يقال فيه إنه قد حذى حذو من سبقه وجعله مادة كتابه، ولا يقال فيه إنه قد سرق كتاب من قبله. وأما من كان أجنبيا عن العلم عاريا عنه عاطلا عن آلته فإنه حينئذ يسوغ إطلاق السرقة في حقه، كما هو حال جماعة من أهل العصر المنسوبين إلى ما يسمى بالتحقيق. وأما العلماء الراسخين فلا يعبر فيهم بذلك، كما يقال الشوكاني سرق فتح الباري، وصديق حسن خان سرق كتب الشوكاني، هذا سوء أدب وعدم معرفة طرائق المتقدمين. وإنما يقال حذا حذوه وأخذ مادته، لأنه أخذها أخذ عارف، فهو وإن كان ناقلا لها قائل بها، فصار أيضا قولا له. والعلماء رحمهم الله تعالى ليس من همهم إنشاء جمل جديدة يفارقون بها المتقدمين، وإلا لو أراد الإنسان أن يحكم بهذا ما انتظمت متون الفقه، فإن أصغر متون مما صنفه الحنابلة المتأخرين ستجد عبارتها في أقدم متن صنفه الحنابلة المتقدمون رحمهم الله تعالى. فاعلم هذا الفرق وافهم هذه النكتة التي لم يفهمها بعض من بنى موسوعة سماها موسوعة السرقات العلمية وصار يكتب فيها إن الشوكاني سرق من ابن حجر وإن فلان سرق من فلان من العلماء الراسخين. نعم. الكافي هو في مجلدين للشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني يذكر به الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات. قال مصنفه في خطبته: توسطت به بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاختصار، وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار، ورأيت كتابا لطيفا للحافظ الكبير صاحب الأحاديث المختارة محمد بن عبد الواحد ابن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الملقب بالضياء في تخريج أحاديث الكامل الملقب بالضياء في تخريج أحاديث الكافي. وقد توفي الحافظ سنة 43 و600. العمدة كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني جرى فيه على قول واحد مما اختاره وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين، وطريقته به أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح ثم يذكر من الفروع ما إذا دققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك الحديث، فترتقي همة مطالعي إلى طلب الحديث ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام. ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام، فزينه بمسالكه المعروفة وأفرغ عليه من لباس الإجادة صنوفة، وكساه حلل الدليل وحلاه بحلي جواهر الخلاف، وزينه بالحق والإنصاف رضي الله عنهما. ولقد رأيت منه المجلد الأول، أوله أول الكتاب وآخره باب الأذان. قوله رحمه الله تعالى في وصف العمدة: وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين، هو كذلك من جهة وضعه، أما من جهة ترتيب الفقه فلا، لأن الحنابلة تطور مذهبهم في 3 مراحل أحدها مذهب المتقدمين، والثاني مذهب المتوسطين، والثالث مذهب المتأخرين. والعمدة منسوجة على تطور مذهب الحنابلة في مرحلة المتوسطين، فإذا حفظه الطالب فإنه يحفظ مسائل منسوبة إلى مذهب الحنابلة لا فيما استقر عليه مذهبهم بأخرة، وإنما على ما كان عند المتوسطين. فاللائق بمن أراد ترتيب تفقهه أن يحفظ المتون التي قررها المتأخرون مما استقر عليها مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، بحيث إذا قال إن الحنابلة قالوا صارت هذه المسألة موافقة لما انتهى إليه مذهبهم واستقر عليه. وقد اشتهر عند المتأخرين الإقبال على زاد المستقنع ودليل الطالب، ودليل الطالب أوثق من جهة نسبة المسائل إلى الحنابلة، والزاد أتقن من جهة جمع عبارته لكثير من المسائل، وإلا ففيه مسائل نسبها إلى الحنابلة ليست على ما استقر عليه المذهب، وقد بينها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى في مقدمة طبعته للزاد المستقنع. نعم. مختصر ابن تميم، مؤلف ابن تميم المتقدم، يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب، ويذهب فيه تارة مذهب التفريع وهاونة إلى الترجيح، وهو كتاب نافع جدا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب، لكنه لم يكمل بل وصل فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة إلى قوله فصل: ومن غرم لإصلاح ذات البين، أي فإنه يعطى من الزكاة، وطريقته فيه أنه إذا قال شيخنا يكون المراد به ناصح الدين أبو الفرج بن أبي الفهم، وظن بعضهم أنه يريد به أبو الفرج الشيرازي وهو غلط. قوله رحمه الله تعالى: ويذهب فيه تارة مذهب التفريع وآونة إلى مذهب إلى الترجيح، أراد بمذهب التفريع ذكر الفروع دون بيان الراجح منها في المذهب، وأراد بمذهب الترجيح الحكم بتقديم إحدى الروايتين أو التخريجين أو القولين في المذهب على الآخر، فهو جمع بين هذا وهذا، تارة يترك المسألة معلقة مذكورة على كونها فرعا من فروع الحنابلة، وتارة يرجح في مذهبهم. رؤوس المسائل للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي المتقدم، وطريقته فيه أنه يذكر المسائل التي خالف بها الإمام أحمد واحدا من الأئمة وأكثر، ثم يذكر الأدلة التي خالف فيها الإمام أحمد واحدا من الأئمة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة منتصرا للإمام ويذكر الموافق له في تلك المسألة، بحيث أن من تأمل كتابه وجده مصححا للمذاهب وذاهبا من أقوالها المذهب المختار، فجزاه الله خيرا. الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، مجلد ضخم جليل يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بها، فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره، وإذا قال فيه قال شيخنا وعند شيخنا فمراده به القاضي أبو يعلى بن الفراء. وبالجملة فإنه حذا فيه حذو المجتهدين في المذهب المصححين لروايات الإمام، وسمعنا أن الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية وضع عليه شرحا سماه منتهى الغاية في شرح الهداية، لكنه بيض بعضه وبقي مسودة، فكثيرا ما رأينا الأصحاب ينقلون عن تلك المسودة، ورأيت منها فصولا على هامش بعض الكتب. التذكرة للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، جعلها على قول واحد في المذهب مما صححه واختاره، وهي وإن كانت متنا متوسطا لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين، فما هي طريقة المتقدمين من أصحابنا. المحرر كتاب في الفقه للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني، حذا به حذو الهداية لأبي الخطاب، يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها، وقد شرحه الفقيه الفرضي المفنن عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي، الملقب بصبي الدين المتوفى سنة 39 و700، شرحا سماه تحرير المقرر في شرح المحرر، قال في خطبته: لم أذكر فيه سوى ما هو في الكتاب من الروايات والوجوه التي ذكرها غيره لخروج ذلك عن المقصود، إنما بصدد بيان ما أودع من ذلك لا غير، انتهى. وطريقته فيه أنه يذكر مسألة من الكتاب ثم يشرع في شرحها ببيان مقاصدها، ويبين منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من المباحث، ولا يخلو مع ذلك بذكر الدليل والتعليل والتحقيق، فهو من الكتب التي يليق الاعتناء بها. ولتقي الدين ابن قندس حاشية على المحرر، ولابن نصر الله حواشي عليه حسنة، وللإمام ابن مفلح حاشية على المحرر سماها النكت والفوائد السنية على المحرر لمجد الدين ابن تيمية، موجودة في خزانة الكتب الخديوية بمصر. المقنع هو في مجلد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي. خزانة يعني إيش؟ مكتبة. الخزانة هي المكتبة، ما تسمى مكتبة، هذا حادث، اسمها خزانة. وقال في خطبتي: اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بين التقصير والتطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل، انتهى. وذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عليا عن الدليل والتعليل. فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل. عريا ولا عريا؟ لفرس عري، يعني ما عليه سمت. نعم، جعله عريا عن الدليل والتعليل. فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. ثم صنف للمتوسطين الكافي، وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب، حينما يرى الأدلة ترتفع نفسه إلى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد. فمن كان فقيها النفس حينئذ مرن نفسه على السمو إلى الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك وتوفرت فيه شروطه، وإلا بقي على أخذه بالتقليد. فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربعة، وذلك ظاهر من مسالكه لمن تدبرها، بل هي مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى وابن عقيل وابن حامد وغيرهم قدس الله أرواحهم. واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا أيام اشتهار، أولها مختصر الخرقي، فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقا ومغربا إلى أن ألف الموفق كتابه المقنع، فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة، حيث ألف القاضي علاء الدين البرداوي التنقيح المشبع. ثم جاء بعده تقي الدين أحمد بن النجار الشهير بالفتوحي، فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، فعكف الناس عليه وأجروا ما سواه من كتب المتقدمين، كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنفا. وكذلك الشيخ موسى الحجاوي ألف كتابه الإقناع وحذا به حلو صاحب المستوعب، بل أخذ معظم كتابه منه ومن المحرر والفروع والمقنع وجعله على قم واحد، فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين وعلى شرحهما. ولما عكف الناس على المقنع أخذ العلماء في شرحه، فأول شارح له الإمام عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، فإنه شرحه شرحا وافيا سماه بالشافي، فقال في خطبته: اعتمدت في جمعه على كتاب المغني، وذكرت فيه من غير ما لم أجده فيه من الفروع والوجوه والروايات، ولم أترك من كتاب المغني إلا شيئا يسيرا من الأدلة، وعزوت من الأحاديث ما لم يعزو مما أمكنني عزوه. هذا كلامه. وبالجملة فطريقته فيه أنه يذكر المسألة من المقنع فيجعلها كالترجمة، ثم يذكر مذهب الموافق بها والمخالف لها، ويذكر ما لكل من دليله، ثم يستدل ويعلل للمختار ويزيف دليل المخالف. فمسلكه مسلك الاجتهاد، إلا أنه اجتهاد مقيد في مذهب أحمد، ثم شرعه القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل ابن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 84، فشرحه في 4 مجلدات ضخام، مزج المتن بالشرح ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادرا. ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع إسئال كمسلك المجتهدين في المذهب، فهو أنفع شروع المقنع للمتوسطين، وعلى طريقته سرى شارح الإقناع ومنه يستمد. ورأيت من شروحي أيضا الممتع شرح المقنع لسيف الدين أبي البركات أبي ابن المنجى المتقدم ذكره، قال في خطبته: أحببت أن أشرح المقنع وأبين مراده وأوضحه، وأذكر دليل كل حكم وأصححه وأبين مراده وأوضحه وأذكر دليل كل حكم وصححه. وطريقته أنه يذكر المسألة من المغني ويبين دليلها ويحقق المسائل والروايات، ولم يتعرض لغير مذهب الإمام. ثم لما انحطت الإمام عن طلب الدليل وغاب نار الاشتغال بالخلاف وأكب الناس على التقليد البحت، وكادت كتب المتقدمين ومسالك من تذهب أدراج الرياح، انتصب لنصرة هذا المذهب وضم شمله العلامة الفاضل القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي. وجد أهل زمنه قد أكبوا على المقنع، فألف عليه شبه شرح سماه بالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وطريقته فيه أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم، سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح، فصار كتابه مغنيا للمقلد عن سائر كتب المذهب. ثم اقتضب منه كتابه مسمى بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، فصحح به الروايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه، وقيد ما خل به من الشروط، وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى عن المذهب حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها، وزاد مسائل محررة مصححة، فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب. وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد جدد أن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع. فقد انتدب لشرح لغات المقنع العلامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي، فألف في هذا النوع كتابه المطلع على أبواب المقنع، فأجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب. وكثيرا ما أذكر فيه مقالا لشيخ الإمام محمد بن مالك المشهور، ورتب كتابه على أبواب المقنع، ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الأعلام، فجاء كتابه غاية في الجودة. وقع في طرة نسخة المقنع المطبوعة بمصر أن المطلع شرح المقنع وهو سهو، والحق أنه شرح للغاته، فدرجته كدرجة المغرب للحنفية والمصباح للشافعية. واختصر المقنع الشيخ موسى الحجاوي كما سيأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المسترسلة ما يتعلق بخبر كتاب المغني المقنع لأبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو المتن الثاني بعد الخرقي الذي حظي بالشهرة والإقبال على الشرح، استفتح ذلك ببيان أن أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى اعتنى بترتيب التفقه في مذهب الحنابلة بتصنيف 4 تآليف، هي العمدة والمقنع والكافي والمغني، فجعل العمدة للمبتدئين والمقنع للمتوسطين والكافي للمنتهين والمغني للعلماء العارفين، هذا ترتيبها على الحقيقة وهو أوثق من عبارة المصنف. فإن العمدة نسجت للابتداء، والمقنع نسج للتوسط، والكافي نسج للانتهاء، والمغني جعل لمن فوق ذلك ممن له صلة بالاجتهاد، سواء تقيد في مسألة أو توسع في مسائل كثيرة وربما بلغ الاجتهاد المطلق. ومما ينبه إليه أن العلماء الذين اعتنوا في ترتيب تأليفهم في فن من الفنون على طبقات متعددة هم أولى بالأخذ بكتبهم، لولا أن ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا نسج كتبه على مذهب الحنابلة المتوسطين، فصارت مفيدة في الفقه من جهة معرفة مذهب الحنابلة عند المتوسطين، والتوسع في معرفة الروايات عن الإمام أحمد كما في المقنع والكافي، أو الترجيح فوق المذهب كما في المغني. وأما التقيد بألفاظها وعباراتها فهي على نهج متوسط الحنابلة رحمهم الله تعالى. ويضارع هذا ابن هشام النحوي رحمه الله تعالى الذي رتب النحو في كتب متعددة، هي قطر الندى وشذور الذهب وبعد ذلك شرح الألفية المنثور وبعد ذلك مغني اللبيب، ومثله الواحدي الذي ألف الوسيط والبسيط الوجيز والوسيط والبسيط في التفسير. فدراسة كتبهم نافعة، لكن كتب ابن قدامة في المذهب عليها ما تقدم من إيراد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحنابلة اشتهر عندهم أولا الخرقي ثم المقنع ثم منتهى الإيرادات وشاركه الإقناع في الشهرة، ثم نزل الناس عن العناية بالمنتهى والإقناع إلى العناية بدليل الطالب وزاد المستقنع، ثم نزل عنايتهم عن دليل الطالب وزاد المستقنع إلى أخصر المختصرات، فصاروا لا يتعدون دراسة أخصر المختصرات. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أجل شروح المقنع هو كتاب الشافعي المعروف بالشرح الكبير، وصاحبه هو المراد باسم الشارح إذا أطلق، وهو عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى. ثم ذكر شرح القاضي برهان الدين بن مفلح المسمى بالمبدع في شرح المقنع، ثم ذكر شرح ابن المنجى المعروف بالممتع، ثم ذكر أن ابن أبي الفتح البعلي قد شرح لغات المقنع في كتابه الذي تقدم ذكره وهو كتاب المطلع. نعم. الفروع، قال في كشف الظنون هو في مجلدين للشيخ شمس الدين بن أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى 63 و700، أجاد فيه وأحسن على مذهبه، وشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العباد الحموي، سماه المقصد المنجح لفروع ابن مفلح، انتهى. قلت وهو عندي في مجلد واحد ضخم، وهذا الكتاب قل أن يوجد نظيره، وقد مدحه الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة فقال صنف يعني ابن مفلح الفروع في مجلدين أجاد فيهما للغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء. فقال ابن كثير كان مؤلفه بارعا فاضلا متفننا في علوم كثيرة، ولا سيما علم الفروع، وله على المقنع نحو 30 مجلدة، وعلق على كتاب المتقى للمجد بن تيمية انتهى. وطريقته في هذا الكتاب أنه جرده من دليله وتعليله، ويقدم الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف، وإذا قال في الأصح فمراد أصح الرواية وبالجملة، فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه، ولا يقتصر على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير إلى ذلك بالرمز ويطير النفس في بعض المباحث، وأحيانا يتطرق إلى ذكر الأدلة ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه، بحيث أن كتابه يستفيد من أتباع كل مذهب، فرحم الله مؤلفه، وقد شرحه العلامة شيخ المذهب مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل ثم المصري المتوفى سنة 44 و800، وشرحه هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح، وكتب على الفروع حاشية العلامة ذو الفنون تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس المتوفى سنة 61 و800، وهذه الحاشية في مجلد، وفيها من التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من كتب المذهب كتاب الفروع، كتاب جليل كما مدحه ومدح صاحبه بما نسجه من نفسه أو نقله عن غيره من أهل العلم كابن كثير وابن حجر رحمهم الله تعالى. وابن مفلح رحمه الله تعالى كان رجلا فقيها، قد وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه لم يكن تحت أديم السماء رجل أفقه من ابن مفلح، يعني في طبقة أقران ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما قبلهم فقد كان شيخ الإسلام تيمية وابن الرفعة وجماعة من فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية. ثم إن ابن مفلح رحمه الله تعالى اختص بخصيصة نفيسة تتعلق بابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن ابن مفلح كان المقدم في معرفة مسائل ابن تيمية واختياراته، وكان ابن القيم يراجعه في ذلك. فالمعول على معرفة اختيارات ابن تيمية إذا وجدت عنه أقوال متباينة هو ما نقله ابن مفلح في كتاب الفروع أو الآداب الشرعية. وقد يقع هذا لبعض الباحثين الذين يجدون كلاما لابن تيمية في الفتاوى أو في شرح العمدة أو في غيره يخالف ما في كتاب الفروع، فيجعلونها قولين عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس بصحيح، بل قول ابن تيمية المعول عليه المعتمد هو ما يذكره صاحب الفروع عنه. هذه قاعدة جليلة تندفع بها بعض الإشكالات بما يتعلق باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن طريقة صاحب الفروع تجريده من الدليل والتعليل، وهذا في الأكثر، وإلا فإنه ربما ذكر دليلا وتعليلا وربما طول في الإفصاح عن الاحتجاج بذلك الدليل من الصحة والضعف. ويوجد في هذا الكتاب فوائد كثر في علوم اللغة والأدب والأصول والقواعد، فهو من أمتع كتب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو من قدامى الأصحاب الذين أشاروا بالرمز إلى الوفاق والاختلاف، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم رقوم المسماة بالرموز، كما أن للمحدثين رقوما ورموزا هي المشهورة. والحنابلة رحمهم الله تعالى من أقدم من رمز إلى الخلاف والوفاق في كتابه إلى العلماء رحمهم الله تعالى، بل إلى اختلاف أصحاب المذهب نفسه، هو ابن مفلح في كتاب الفروع، ثم تبعه كما سيأتي ابن عبد الهادي في كتاب مغني ذوي الأفهام. فهذه من فوائد كتاب الفروع في مذهب أحمد، ابتداؤه بالإشارة بالرمز إلى الخلاف والوفاق. نعم. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، تأليف العلامة المحدث يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بن المبرد الصالح، أخذ الفقه عن الماضي على الدين المرجوي وعن تقي الدين بن قدس المتوفى سنة 99، وهذا الكتاب في مجلد لطيف صدره بفن أصول الديانات يعني التوحيد، ثم بباب معرفة الإعراب، ثم بأصول الفقه، ثم بما يستعمل من الأدب، ثم أتبعه ببعض اصطلاحات في المذهب، ثم استرسل في الفقه على نمط وجيز ثم ختمه بقواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية، لكن ما ذكره من الفنون في صدره لا يفيد إلا فائدة قليلة جدا. وسلك بفقه مسلكا غريبا، فقال في أول كتابه كتبت فيه القول المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكم اسم فاعل أو مفعول، ومع ذلك وما اتفق عليه الأئمة مع ذلك مش رأيك؟ عين ولا الرمز كيف يلفظ؟ والحرف كيف يلفظ؟ ولا يريد الآن لفظ الحرف، يريد اسم الحرف عين مثل ما ذكرت أمس. نعم. ومع ذلك عين، وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع، وربما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك أو له فيها أو في مذهبه، ثم قول غير المشهور. فإن كان لا خلاف عندنا في المسألة فبالباء، وأيضا فبالياء، صوت فبالياء. وأيضا وإن كان فيه خلاف عندنا فبالتاء، وأيضا وأيضا ووفاق الشافعي. هذا رمز مؤلف من إيش؟ من حرفين. نعم. وأيضا وأورا ووفاق الشافعي فقط بالهمز، وأيضا واو سين. هذا تركيبهما واحد واو را، لكن في التقريب ما تجد رمز تاء. لمن رمز تاء؟ ترمذي نون نسائي. ما تقول تاء نون، لا تقول تاء ونون، لأن تاء رمز لشيء ونون رمز لشيء آخر. أما هنا هو الرمز مركب من واو را. نعم. وأيضا واو سين. ولذلك ما هو الفرق بين خا تاء وخا وتاء في التقريب؟ ها محمد، يعني انت قربت شوي. تعليقا، خاء وتاء يعني البخاري والترمذي، خاء وتاء بخاري والترمذي، لكن خاء تاء البخاري تعليقا. ولا تقرا خت، الرموز ما تقرا بنفس رسمها، وانما يعبر عنها باسمها. ما تقول الخ، ولكن تقول ايش؟ الى اخره. نعم. وأيضا واو شين، هذا الشافعي واو شين. نعم. وأيضا واو شين وأبي حنيفة فقط بالنون، وأيضا رقم حاء، ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد. بعد ذلك سقط هنا وأيضا رقم حاء، قال وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي، هنا جملة ساقطة. وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي. نعم. وخلاف المسائل الثلاثة المذاهب الثلاثة. وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي، ولا أكرر في مسألة في علم واحد إلا لزيادة فائدة، ولا يمتنع تكرارها في علمين، لأن كل علم تجري فيه على أصله، فربما اختلف حكمها في العلمين وربما اتفق هذا كلامه. ورأيت بخط مؤلفي هذين البيتين على ظهر الكتاب، هذا كتاب قد جمع في حصره أوراقه من لطفه متعددة، جمع العلوم بلطفه فبجمعه يغنيك عن 20,000 مجلدة. وقرضه ابن قاضي أذرعات بقوله: يا كتابا أزرى بكل كتاب، هو في الأرض لوحنا المحبوب، زاد ربي وشيك علما وفضلا، ثم لا زال سعده المحفوظ. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب وعليه الفتوى فيما بينهم، تأليف العلامة تقي الدين محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير بن النجار، رحل إلى الشام فألف بها كتابه المنتهى، ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب، واشتغل به عامة الطلبة في عصره واقتصروا عليه، ثم شرحه شرحا مفيدا بثلاث مجلدات ضخام، وغالب استمداده فيه من كتاب الفروع لابن مفلح، وبالجملة فقد كان منفردا في علم المذهب. توفي سنة 72. وقرأت في طبقات الحنابلة لكمال الدين الغزي الشافعي نقلا عن ابن طولون أن العلامة المحقق أحمد بن عبد العزيز بن أحمد العسكري صنف كتابا جمع العسكري، هذا مما طال فيه الخلاف، أهو العسكري أم العسكري؟ والموجود بخط قدام الحنابلة بضمها العسكري. العسكري صنف كتابا جمع فيه بين المقنع والتنقيح، فاخترمته المنية قبل إكماله. قال: وقد بلغني أن صاحبنا أحمد الشويكاني تلميذه شرع في تكملته. توفي العسكري 1990. وقال الغزي في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر الشويكي النابلسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى 1939. إنه جاور في المدينة المنورة جمع كتاب التوضيح، جمع فيه بين المقنع للشيخ موفق الدين بن قدامة والتنقيح لعلاء الدين المرداوي، وزاد عليهما أشياء مهمة. قال ابن طولون: وسبقه إلى ذلك شيخه الشهاب العسكري، لكنه مات قبل إتمامه، ولم يصل فيه إلا إلى باب الوصايا. وعاصره أبو الفضل بن النجار فجمع كتابه المشهور بالمنتهى، لكنه عقد عباراته انتهى. وشرح منتهى الإرادات العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهودي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى 51,000، وشرحه في 3 مجلدات، جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه، ومن شرحه نفسه على الإقناع، وهو شرح مشهور مطبوع. ولقد كنت في حدود 14 وفي حدود 1400 بعد الألف أقمت مدة في قصبة دومة دمشق، فأقرأت هذا الشرح وكتبت عليه عشاة وضعتها أثناء القراءة، وصلت بها إلى باب السلام في مجلد ضخم، ثم خرجت من دوما إلى دمشق، وهناك لم أجد أحدا يطلب العلم من الحنابلة بل يندر وجود حنبلي بها، ففترت همتي عن إتمامها وبقيت على ما هي عليه. وللشيخ منصور حاشية على المتن، وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري تحريرات على هامش نسخته متن المنتهى، فجردت بعد موته فبلغت 40 كراسة، وكان من على هامش نسخته من المنتهى فجردت بعد موته فبلغت 40 كراسة، وكان من الملازمين للشيخ منصور. توفي 88,000. وعلى المتن حاشية أيضا للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة للشيخ منصور البوتي المتوفى 1900، وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقق والتدقيق. الإقناع لطلب الانتفاع. لحظة إذا وقع معك بياض في مثل هذا فهناك حكمان يتعلقان به، أولا حكم كتابي والآخر حكم لفظي. فأما الحكم الكتابي فيشار إليه بنقاط، ثم اصطلح المتأخرون على جعلها ثلاثة، فكان ينبغي بناشر الكتاب أن يضع بعد كلمة سنة ثلاث نقاط للإشارة إلى وجود سقط ها هنا في الكلام. والثاني الحكم اللفظي، وهو أن يقال بياض سنة بياض، فيعرف السامع أن المقصود بها بياض يعني مبيض لها لم تلحقها هنا. وقد كان المتقدمون يراعون هذا، وربما أشار بعضهم إلى كلمة بياض في الهامش ثم أدخلت ثم حرفت عن هذا المعنى وخرجت إلى معنى آخر. وأقل ما كان ينبغي على ناشر الكتاب أن يشير بالنقاط إلى وجود سقط هنا سببه التبييض. ووفاة الشيخ عثمان كما أشار في الحاشية أنه سنة 97 بعد الألف. وهذا الكلام الذي ساقه المصنف يتعلق بكتاب منتهى الإرادات، وهو الكتاب الذي وقع الإقبال عليه ثالثا بعد المقنع، وقد أقبل عليه متأخر الحنابلة وشرح شرحه جماعة منهم البهوتي في شرحه المعروف، وكذلك له حاشية عليه في مجلدين، وكتب الخلوة أيضا حاشية على هذا الكتاب، وكتب العلامة أبو بطين حاشية رابعة، وكتب كذلك ابن حميد الكبير حاشية على هذا الكتاب، وعامة متأخر الحنابلة مقبلون عليه، لكن الإقناع زاحمه لأجل تعقيد العبارة في المنتهى كما نص على ذلك الغزي الشافعي، فإن كتاب المنتهى معقد العبارة بخلاف كتاب الإقناع فإنه مهذب العبارة، لكن الإقناع أكثر مسائل وأطول عبارة، فرغبوا في المنتهى مع تعقيد عبارته. وقد وصف رحمه الله تعالى حاشية الشيخ عثمان على المنتهى بأنها نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق، وهذه الحاشية من خصائصها كما ذكر ذلك شيخنا شيخ الحنابلة بن عقيل أن مؤلفها اعتنى بالتقاسيم والأنواع، فكان يرتب المسائل على أنواع وتقاسيم، فشهرت هذه الحاشية من هذه الجهة. وقوله رحمه الله تعالى حاشية تميل للتحقيق والتدقيق، العلماء رحمهم الله تعالى لهم عبارات خمس متقاربة لها معنى، أولها التحقيق والمراد بها ذكر المسألة بدليلها، والثانية التدقيق والمراد بها ذكر المسألة بدليل آخر، والثالثة الترقيق والمراد بها ذكر المسألة بعبارة فائقة